بقضائه وقدره ذليلا متذللا خاضعا له، وامرت ان اسلم لرب العالمين. ذاك امر يعقله العاقل والمتدبر والمتامل، يعلم انه لا مفر منه، وان ذاك هو صنع الكيس والعاقل ان يستسلم لله